بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى في الصراع بين أوليائه وأعدائه سنة ماضية لا تبديل لها، وجعل سبحانه وتعالى دائما العاقبة للمتقين، وجعل سبحانه وتعالى الهزيمة والدبرة على الكافرين والظالمين، وجعل ذلك من آيات صدق رسله، ليعلم السائرون إلى الله عز وجل على طريقهم طبيعة هذا الطريق وحقيقة هذا الصراع، وليعلموا سنة الله سبحانه وتعالى فيه التي لا تبديل لها ولا تحويل، ليقرأوا التاريخ من خلال هذا المنظور الإسلامي الذي يعرف على ما يدور الصراع، فإنه وإن ظهر للناس أنه يدور في بعض الأحيان حول المال والجاه والسلطان أو الأرض أو غير ذلك مما يتنافس الناس عليه، فإنه سرعان ما يظهر على جليته وتظهر المحركات الحقيقية للدوافع الإنسانية. نعم، هناك رغبات وشهوات في بني الإنسان، ولكنها ليست المحور الأساسي، ليست المحور الأساسي الذي يدور عليه هذا الصراع في أزمنة التاريخ المختلفة. وهذا الأمر إنما يلحظه من قرأ التاريخ من خلال وحي الله الذي أنزله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجعل سبحانه وتعالى خلاصة هذا التاريخ في كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله معجزة باهرة له على مر السنين والعصور. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة نوح عليه السلام، وأن الله عز وجل أهبطه بسلام منه سبحانه وتعالى وبركات عليه وعلى أمم ممن معه، قال: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا التوجيه في خاتمة القصة، لأن القصص في القرآن ليس المراد منها التسلية والحكاية، وإنما المراد منها أن يعلم أهل الإيمان صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وتقام الحجة على الكافرين بما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بهذا القرآن العظيم، والذي تضمن من أخبار الغيب ما لم يكن يعلمها هو عليه الصلاة والسلام. طيلة 40 سنة بقيها في أهل مكة، وكان أهل مكة كذلك لا يعلمونها، وحتى ما تناثر إلى علمهم من أخبار أهل الكتاب لم تكن بهذا التفصيل الرائع ولا بهذه المعاني الإيمانية السامية التي تضمنتها هذه القصة العظيمة وطريقة القرآن في عرضها. فإنها ليست فقط تتضمن التفاصيل الدقيقة، ولكنها تتضمن أنواع الحوار التي وقعت والتي يتبين منها طبيعة الباطل وإلى ما يدعو، وتكشف شخصية الكفار المتكبرين الطغاة، والتي تتكرر في كل زمان، والتي يتعلم منها أهل الإيمان كيف يواجهون أعداءهم، وليحذروا على أنفسهم كذلك من أن يتصفوا بهذه الصفات. كذلك تبرز صفات الأنبياء وأولياء الله سبحانه وتعالى، وتوضح صبرهم ويقينهم بالله عز وجل، ورفضهم التنازل عن مبادئهم وعقيدتهم وطريقتهم في الحياة تحت ضغط سلطان الباطل الذي يريد أن يزحزحهم عن عقيدتهم وطريقتهم ودينهم. وكذلك تبرز هذه القصص القرآنية العظيمة، تبرز قضايا الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره، والإيمان باليوم الآخر، تبرز هذا إبرازا عظيما واضحا. ويتحقق لمن قرأ قصص القرآن من ذلك من زيادة الإيمان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهم يشاهدون آثار الأسماء والصفات كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى حين يعبدوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا إنما يتحقق بتأمل وتدبر القرآن العظيم الذي يوضح للمؤمن صفة الرب سبحانه وتعالى في كل موطن، ويوضح أن الأنبياء بعثوا ليبينوا للناس صفات ربهم سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى، ويراقبون الله عز وجل ويتعبدون له بمقتضى تلك الأسماء والصفات. كما يتضمن ذلك الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتضمن علاقة الشرع بالقدر، وأن الناس مأمورون باتباع الشرع مع الإيمان بالقدر، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويبتدي من يشاء ويضل عدلا سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى جعل الأمور كلها بمقدار، وهو يقلب القلوب ويأخذ بالنواصي، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كل ذلك ظهر جليا من خلال هذه القصة العظيمة، قصة نوح أول رسول إلى أهل الأرض، أول صراع جرى بين الناس بناء على قضية الشرك والتوحيد. وذلك أن 10 قرون كانت بين آدم ونوح كلها على التوحيد، فسبحان الله جعل سبحانه وتعالى هذا الأمر دليلا على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لموافقته في الجملة ما سبق من وحي منزل على الأنبياء السابقين، والذي ذكر في كتب الله المنزلة قبل ذلك من التوراة وما تبع ذلك من الإنجيل، وإن كان التفصيل في التوراة أكثر، لكن مع ذلك يظهر الفرق جليا، ويظهر الإعجاز في القرآن العظيم لما تضمنه من المعاني الإيمانية التي لا نظير لها، والتي تكشف حقائق هذا الوجود، وتبين للإنسان مسيره في الحياة، فيخرج الإنسان من القصة غير ما كان عليه قبل ذلك. ولا شك أنه سوف يحب أنبياء الله وأولياءه، حبا عظيما يدفعه إلى التشبه بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى، وليصل إلى ما أمروا به من حب الله عز وجل والشوق إليه وتعظيمه وحسن عبادته سبحانه وتعالى. بخلاف غير ذلك من القصص فأنت تخرج غير الذي كنت قبل القصة، فهذا كله من أنباء الغيب أوحاه الله عز وجل، واسم الإشارة تلك من أنباء الغيب، تلك القصة هي من أنباء الغيب، أشار إلى علو منزلة القرآن البعيدة بعدا شديدا عما عليه الناس، فالفرق بينها وبين ما عليه الناس من القصص أكثر من الفرق بين الثرى والثريا، بين التراب وبين النجوم العالية البعيدة التي هي أعلى بكثير مما فيه أهل الأرض جميعا. والله إن هذا لأمر ظاهر جلي، وهو من أنباء الغيب كما ذكر الله عز وجل كان غائبا عن العرب وعن غيرهم. وأما المعاني الإيمانية فليست توجد في مثلها في غير هذا القصص القرآني العظيم، وإحياء القلوب لا يوجد في غير هذا القصص القرآني العظيم، وكل ذلك لم يكن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمي لم يقرأ الكتاب ولا يخطه بيمينه، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتلحظ توجيه الفرد والمجتمع إلى أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، وتبيين أسوأ ذلك ليصرف الفرد والمجتمع والأمة والدولة عن هذه الأخلاق القبيحة السيئة في كل شيء، يصرفك عن القبيح في العقيدة وعن القبيح في الأعمال وعن القبيح في الأخلاق، ويرشدك إلى أحسن ذلك، إلى أحسن العقائد وأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق وأحسن العبادات، وينبئك عن تفاصيل ما في النفوس ما كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن له أن يعلم ذلك إلا بوحي الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي بشر بعده ولا قبله بمثل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وكل مقارنة لما جاء به بغيره من القصص تجعل القرآن في المقام الأعلى بلا شك. ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم شيئا، لا من التفاصيل ولا من العلم ولا من الإيمان ولا من أصل القصة. وإلى يومنا هذا تجد الأمم التي لا تعرف الوحي المنزل من عند الله لا تعرف شيئا عن الطوفان، فالأمم التي تتبع عبادة الأوثان أو عبادة الأشخاص كالبوذية والهندوسية مثلا أو غيرها من الملل من عباد الأوثان لا يعرفون ذكر الطوفان ولا ذكر نوح عليه السلام، ولا يعرف هذا إلا فيما أوحى الله إلى أنبيائه عليه الصلاة والسلام، مع أن القرائن التي اكتشفها الناس تدل على مرور الأرض بمرحلة كان فيها الماء قد طغى وزاد وعم كل أجزائها، ولذا يوجد في الحفريات آثار في قاع المحيطات والبحار أحيانا من آثار حياة كانت موجودة قبل ذلك، ويوجد كذلك على الأرض اليابسة من أنواع الحياة البحرية ما يدل على وجود ماء على هذه الأرض اليابسة في فترة من الفترات. فسبحان الله العظيم، الأدلة العقلية والنقلية تدل على ذلك، ولكن لا يوجد نظير للقرآن والذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما الفائدة من هذه القصة؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين. خلاصة الأمر عباد الله في الصبر، هذه العبادة التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها، كما قال عز وجل: والله يحب الصابرين. حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي تكرهه النفس سرعان ما تزول الكراهية إذا ذاقت لذة عبادة الصبر وذاقت عاقبتها. فالعبد يقاد إلى أنواع من الخير حين يبتلى، وذلك للمؤمن دون غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سورة هود بأسرها وهو بمكة، والإسلام محاصر والإسلام مضطهد أهله، ولا يولد له نصير من أهل الأرض، ولا ينتشر حتى في أرجاء مكة، وإنما عدد المسلمين بالأعداد لا يزيد على عشرات الأفراد، أقل من ذلك آحاد وعشرات، لا يبلغ المئات ولا الآلاف ولا الملايين ولا آلاف الملايين كما هم الآن. ويأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، ويصبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون العاقبة كما وعد الله. وذلك ليوقن الإنسان بوعد الله، ويعلم أن الله لا يخلف الميعاد، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، ويجعل سبحانه عواقب الأمور ونهاياتها لعباده المتقين، لتستقر هذه العقيدة الراسخة في انتصار الإسلام وظهور الحق وهزيمة الباطل، وزهوقه في نفس كل مؤمن حين يسمع قصة نوح عليه السلام التي استمرت على ظاهر الأرض أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما، وكانت نهايتها انتصار الحق دليا وانهزام الباطل واندحار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر في آيات عديدة كثيرة لتستقر هذه العقيدة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فليس النصر للرسل فقط، بل للمؤمنين أيضا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وليس النصر في الآخرة فقط، بل في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الذين يشهدون على الناس، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه سنة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. عقيدة لا تتزعزع في نفس المؤمن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين. إنما هو زمان يسير، الزمن والوقت في صالح أهل الإيمان، طالما عملوا بإمكانهم الذي يقدرون عليه، ثابتين على دينهم وطريقتهم التي هي طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يظن أهل الباطل أن مرور الوقت أن المرور الوقت في صالحهم، وأنهم سيظلون هكذا متمكنين، والحقيقة أنه حين يبتلي الله عباده المؤمنين فيه ليستخرج أنواع العبودية التي يحبها من عبودية الصبر والرضا والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى واليقين بوعده والرجاء بفضله وعدم اليأس من رحمته والفرح لروحه سبحانه وتعالى بعد حصوله والحب له عز وجل والشوق إليه والتوكل عليه وسائر أنواع العبادات التي لا تحصل إلا حين يضيق الأمر بالإنسان ولا يجد أمامه إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ويوقن بوعد الله سبحانه. فقد سبقت الكلمة من الله لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون وأن جنده سبحانه وتعالى وهم جند الإيمان وهم الذين يدعون إلى أن تكون كلمة الله هي العليا وهم الذين يجاهدون ليعلو الحق ويزهق الباطل هؤلاء هم الغالبون وإن انهزموا مدة وإن ابتلوا مدة وإن كانوا في فترة من الفترات كانوا قلة مستضعفة في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة على الأنبياء الزبور الزبر الكتب التي تزبر فالمقصود الجنس. فالله عز وجل أنزل الكتاب أي كتاب كل كتاب كل كتاب أنزله الله كتب فيه من بعد أن كتب في الذكر الأول وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباده الصالحون يرثها عباده الصالحون. قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأرض يورثها الله عز وجل من يشاء من عباده كما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبتحقيق التقوى يصل أهل الإيمان إلى ما وعد الله سبحانه وتعالى من النصر والتمكين. قال سبحانه وتعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين فبقدر العبودية بقدر أن نصلي ونستعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نستعين بالصبر والصلاة نلجأ إلى الله بقدر ما يحصل التمكين. أتظنون عباد الله أن الكفار يعجزون الله سبحانه؟ أتظنون أن أرواحهم بأيديهم أو أن قلوبهم تدق بإذنهم؟ لا والله لا يكون ذلك. ولو أمر الله البحار لأغرقتهم كما رأينا حين طغى الماء في زمننا على بلاد بأسرها فقضى مئات الآلاف نحبهم في لحظة واحدة وقادر أن يأمر السماء فتحصبهم قادر عز وجل أن يرجف الأرض من تحتهم ويخسفها من تحت أرجلهم فتبتلعهم قادر سبحانه أن يميتهم في لحظة. ولكن هو عز وجل يبتلينا نحن يبتلينا أنصبر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هو سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هو عز وجل الذي جعل لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلذلك إذا رأيت الباطل يجتمع لجنده وتتكاثر جنوده ويزداد في البغي والظلم والطغيان فإنه لا بد أن تعلم حكمة الله عز وجل في ذلك، يريد أن يستخرج منك الصبر والصلاة. صل كثيرا وادع كثيرا إذا كنت تفقه أن هذا هو واجب المرحلة، وإذا كنا في فترات الهرج لا نتعبد لله سبحانه وتعالى فهذا معناه زيادة الهرج والفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فعندما تكثر الفتن لا بد أن تكثر العبادة لتحصل التقوى، لتحصل العاقبة التي وعد الله عز وجل كتبها كتابة شرعية وكتابة كونية. كتب الله في الكتب المنزلة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب عز وجل، قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. مقتضى أسمائه وصفاته، قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فذل الكفار لا بد وأن يقع، الذين حادوا الله ورسوله، الذين كذبوا القرآن وكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام وكذبوا كل الرسل، لا بد أن يذله الله. عقيدة لا بد أن تكون راسخة في نفس المؤمن تدفعه إلى سلوك يختلف عن سلوك الذين يبتغون الغايات الخبيثة ويبررونها بالوسائل الخبيثة، والعياذ بالله. سوف يختلف سلوكه عن سلوك الناس الذين يحسبونها بالحسابات المادية دون الحسابات الشرعية الإيمانية الغيبية. نحن لا ندعو إلى ترك الأخذ بالأسباب، ولكن لا نعتقد فيها ولا نبني الأمور مجردة عليها. نعمل بطاعة الله نرجو ثواب الله، ونجتنب معاصي الله نخاف عقاب الله، ونحن نعلم ذلك سببا شرعيا ظاهرا متكررا للأمور المختلفة. فالطاعة سبب للتمكين والنصر، والمعصية سبب للهزيمة والخسران، والكفر والطغيان سبب للذل والهوان. والله سبحانه جعل العاقبة للمتقين سنة ماضية لا بد وأن تقع بفضل الله سبحانه وتعالى، كما أخبر عز وجل في مواضع من كتابه. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما وعد الله عز وجل في كتابه أن العاقبة للمتقين، وأمر بالصبر سبحانه وتعالى، وأمر كذلك بالصلاة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك أيضا، حتى يعلم أهل الإيمان أن طريقهم هذا وإن ملئ بالعقبات فإنما هي عقبات لتقوى سواعدهم، لتقوى قلوبهم، ليقوى إيمانهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالله يزيغ قلوب أقوام من أجلك أيها المؤمن، يزيغ قلوب أقوام ويمد لهم من أموال وزينة في الحياة الدنيا لتزداد أنت إيمانا، لأن الإيمان لا يترعرع في ذوي الترف والتكالب على شهوات الدنيا، وإنما يترعرع الإيمان في أجواء الابتلاء والمحن والصبر والثبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وذلك لكي لا تفسد الأرض، فإن الناس لو أعطوا كل ما أريدوا وأسرفوا في الحياة الدنيا لما شبعوا منها، ولما حصل الخير لأهل الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا انتصار الإسلام وحتمية أن التقوى هي الظاهرة، قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كل بقعة على ظهر هذه الأرض سيبلغها الإسلام. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر، وهي بيوت الحجارة التي تكون في القرى والمدن التي تبنى بناء مستبرا، ولا وبر وهو بيوت الشعر الخيام التي تكون في الصحارى، قال: حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز. هو سبحانه وتعالى جعل العزة لعباده المؤمنين، هو العزيز سبحانه وجعل العزة لرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أو بذل ذليل، فهناك من يعز بالإسلام حين يختاره ويحبه ويرتضيه دينا له، وهناك من يقاومه ويحاربه فيذله الله ويكسره ويزهق باطله، فإن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يذلون وينخفضون، لأن الله هو الذي أذلهم بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هو صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعثته بين يدي الساعة، وقد بعث بالسيف بالجهاد ليعبد الله وحده لا شريك له، شرع ذلك وقدره سبحانه. غاية البعثة النبوية أن يعبد الله عز وجل في الأرض كلها، ويقع من ذلك ما شاء الله، ثم يتم على الصورة الكاملة في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها. وفي الأحاديث الأخرى: وتكون الكلمة واحدة، وتكون الملة واحدة، وتكون السجدة أحب إلى الناس من الدنيا وما فيها، تكون السجدة الواحدة أحب إلى الناس من الدنيا وما فيها. وحين يحكم الإسلام الأرض، يحكم عيسى صلى الله عليه وسلم بالإسلام، يبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، حتى بين الذئاب والغنم وبين 7 والفرائس يحل السلام على الأرض ببركة الإسلام. قال: حتى يعبد، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فالأمة مرزوقة كما رزق النبي عليه الصلاة والسلام، طالما بقيت تدافع عن دينها وتجاهد في سبيل ربها وتدعو إلى إعلاء كلمة الله في الأرض، وبغير ذلك يكون فيها الفقر والذل والهوان. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، هذا الجعل قدرا وشرعا. فالله قدر أن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يذل، وشرع ذلك سبحانه وتعالى، كما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أذلاء. ومن تشبه بقوم فهو منهم، تحذير لأهل الإسلام من أن يتشبهوا بأهل الكفران في صفاتهم وأعمالهم وشعائرهم وشرائعهم، وهذا أمر مستقر مستمر، وترغيب لهم، ترغيب لأهل الإسلام في أن يتشبهوا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وذلك أن التشبه يلحق الإنسان بمن تشبه بهم، ولذلك لم يكن جائزا أبدا أن يتشبه المسلم بالكفار في الهيئات والأخلاق والأعمال والعقائد، ومن ضمن ذلك الأعياد، فإن أعياد المشركين إنما تدل على عقائدهم الفاسدة، ونعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا مع المشركين بأعيادهم، لأن ذلك من أسباب تبعيتهم للباطل، ومن أسباب انحدارهم وانحطاطهم، ومن أسباب تخلفهم وتسلط العدو عليهم. والمؤمنون يعتزون بشخصيتهم المستقلة، ويعرفون أن الله شرع لهم أحسن الأعياد في أفضل الأيام مع أفضل الشرائع مع أفضل التوسعة على الأهل والعيال. فإنما تشرع أعيادنا بعد عباداتنا، عيد الفطر بعد رمضان، وعيد الأضحى في بعد عشرة أيام هي خير، بعد أيام عشرة أيام، خاتمة عشرة أيام هي خير أعمال السنة، أعمال يوم أعمال العشر الأول من ذي الحجة. ثم يكون في العيد عبادات من صلاة ومن إطعام ونفقة، من زكاة واجبة أو تضحية وإراقة للدماء. ثم التوسعة تكون باللهو المباح دون ما حرم الله عز وجل. وأما أعياد المشركين فهي تدل على عقائد تصادم القرآن، كمن يعتقد بموت الرب سبحانه وتعالى تعالى عن قولهم علوا كبيرا، أو بصلب المسيح عليه السلام وأنه مات وقام من الأموات بعد ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن يحتفل بذلك فإنه إن كان يعتقد صحة ذلك وأنه ينبغي أن يكون صحيحا، فإنه والعياذ بالله يكون مكذبا للقرآن، لا يكون مسلما. وأما من يفعل ذلك مجرد لهو ولعب فنقول احذر من التشبه بالكفار، فإن ذلك من أسباب وقوع الحب والمودة والموالاة بينك وبينهم، ويترتب على ذلك أن تكون منهم ولو في القدر المشترك. ولا يجوز التوسعة على الأهل والعيال، ولا تجوز التوسعة على الأهل والعيال في أعياد الكفار، ولا في الأعياد البدعية التي ابتدعها أهل الضلال والبدع المنتشرين إلى الإسلام. فإذا كان لا يجوز أن يحتفل المسلمون بالأعياد البدعية، فكيف بالشركية التي إما أخذت عن الفراعنة أو عن النصارى المثلثين المخالفين لكتاب الله عز وجل؟ فالاحتفال بذلك والعياذ بالله أمر منكر، ولو كان بمجرد الفسحة واللعب واللهو، فإن الأطفال ينشؤون على حب هذه الأيام التي فيها التوسعة وفيها اللعب وفيها اللهو والسرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان يقدر الإنسان على أن لا يتعطل عن عمله في ذلك اليوم فهو المشروع، وذلك لكي لا يكون هناك قدر من التشبه بالكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذ بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ودعل رزقي تحت ظل رمحي، ودعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وها النصوص كثيرة في أن الإسلام يظهر في أرجاء الأرض كلها، ويعلو على ملل الأرض كلها، ويظهره الله سبحانه وتعالى، ويقيم به الملة العوجاء، ويفتح به الأعين العمي والقلوب والآذان الصم والقلوب الغلف بقدرته سبحانه وتعالى. كتب ذلك في الكتب المتقدمة، وكتبه في القرآن العظيم، وعلى لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.